بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 18 في الإبانة. قال مجاهد: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. وقال عمرو بن قيس: كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وقال إسماعيل بن عبيد الله: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك. ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته. من يلقنه؟ الشياطين. أحيانا يأتي بحجج وشبهات فتدخل قلبك، لأن الشياطين معها، هو يلقن. وإن الشياطين ليوحي بعض، يوحي الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهو ملقن حجته. وقال صالح بن مسمار: خرجت من البصرة على عهد عبيد الله بن زياد، يعني في الصدر الأول، فسمعت المشيخ الأولى، المشايخ الأوائل في التابعين، وهم يتعوذون بالله من الفاجر عليم اللسان، يكون عنده قدرة في نشر الشبهات. هذا من أخطر شيء على المسلمين، كما في حديث عمر: أكثر ما يهدم الإسلام الفاجر عليم اللسان. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنك منه على إحدى ثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال المفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته مباشرة، يبدأ في الموضوع، حذرته وفررت منه، ولكنه يبدأ فيحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته تدريجيا، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك. وهذا من خدع الشياطين. ما في واحد يبدأ مباشرة يقول أنا قدري وتعال ادخل معي في القدر، لا، يأتيك بالأحاديث المشتبهة ويبدأ يشوش عليك ويدخل الشر في قلبك. ولذلك حتى أحيانا من أماكن الفتن المبتدع يرد على مبتدع. قال بعض السلف: من أخطر الفتن مبتدع يرد على مبتدع، لأنه قد ينصر السنة في رد على المبتدع، لكن هو أنت ما تشعر أنه الآن أوقعك في بدعة أخرى. مثل أبو الحسن الأشعري رد على الأشاعرة في أن القرآن ليس بمخلوق وشدد عليهم، فبعض الناس فرح وقالوا جزاء الله خير، قال أنتم كذبة وأنتم كفار وأنتم فجرة، والقرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام الله منزل. فخلاص هذا تخدير، العامة تخدروا. بعدين أدخل حرف ما حد شعر به، قال: لكن القرآن نحن لا نثبت فيه الحرف ولا الصوت، نحتاج إلى دليل. هو الآن أيضا نفس السياق يشتبع العامة، نحتاج إلى دليل، ما جاءنا دليل إن القرآن بحرف ولا بصوت، ولكن نثبت قرآنا بلا حرف يقرأ ولا صوت يسمع. حتى يتين فيروج على العامة يقول جزاه الله خير، رد على المعتزلة، وما علموا الآن أنها أخطر من المعتزلة الآن، لأن أصبح القرآن اللي في باله هو ليس قرآننا هذا، ما دام لا يقرأ ولا يسمع أين هو؟ فقال: القرآن هو عند الله، إنما نحن اللي عندنا هذا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، يعني شيء ترجمة أو تعبير فقط، وهذا أخطر. فتحذر يعني مزالق الشيطان. وهذا أحيانا حتى المبتدع يرد على المبتدع تكون فتنة على صاحب السنة، فلا تقبل من المبتدع لا صرفا ولا عدلا حتى يترك بدعته. وستجد إن شاء الله عند أهل السنة من حتى في الكتب، حتى لو لم تجالسه قراءة كتبه تضرك، حتى لو كان يرد عليهم قراءة الكتب نفسها يدخل عليك. وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، هذه واحدة، ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم لا قليل ولا كثير، حتى لو كان أظهروا أنهم يتكلمون بالسنة وبالحديث. ثلاث أشياء لا تنسها: لا تجالسهم ولا تجادلهم ولا تسمع منهم لا قليل ولا كثير، ولا تقرأ كتبهم ولا أشرطتهم ولا قنواتهم ولا مواقعهم إن كان دينك يهمك. وقال الحسن: لا تمكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك، لأنك ستسأل عن هذا السمع. ولا تجيبن أميرا ولو دعاك تقرأ عند السورة من القرآن، لأن هذه فتنة عظيمة لك أنت، فإنك لن تخرج من عنده إلا بشر مما دخلت، يعني لا يكون قلبك لما دخلت كقلبك لما خرجت. فإن الشيطان يميل عليك ويرغبك في الدنيا. وقال أيوب السختياني، قال لي أبو قلابة شيخه: يا أيوب احفظ عني أربعا. وهذا من حرص المشايخ على طلابهم وتلاميذهم، يوصيه: يا أيوب احفظ عني أربع، ما أكثر عليه حتى ما ينساه. الأولى: لا تقل في القرآن برأيك، القرآن لا تفسره برأيك، وإنما تفسره بالقرآن أو بالسنة أو بكلام السلف معنى الآيات. أما مجال العمل بالآيات، فإذا كان آية تحتمل هذا مجال العمل. أما أن تقول إن الله أراد كذا وأراد كذا حتى تعرف ما تفسيرها في القرآن نفسه وفي السنة. والثانية: إياك والقدر، لا تدخل في باب الاسترسال في القدر، فإن القدر سر الله المكتوم. لماذا أضل هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ وليش هؤلاء كفار؟ وليش هؤلاء مسلمين؟ ولماذا يعذب هؤلاء؟ هذا كله ليس من شأنك. لا تقل في أفعال الله لماذا، فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكنه لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. والثالثة: قال يا أيوب إذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، إياك أن تستطيل في أعراضهم، فإنه الموت الأحمر، لا باستهزاء ولا بضحك ولا بالموت الأحمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبل فيهم لا كلام ولا، وإن كان عندهم اجتهادات أخطأوا فيها أو شيء، فهذا ليس بشيء أمام جهادهم وعلمهم، وهم بحمد الله رضي الله عنهم كما في القرآن. والرابعة: قال يا أيوب لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا، يلغوا فيه مثل الكلاب، يلغ في سمعك ما يشاءون، فأنت احفظ سمعك، أعطاك الله السمع احفظه. ولذلك ابن سيرين: أدخل أصبعي في أذني حتى لا يسمع منهم لا قرآن ولا سنة، سيجد القرآن والسنة من غيرهم. سبحان الله العظيم، كثير من استهان بهذه الآثار زاغ، دخل مواقعهم وقنواتهم وأشرطتهم كتبهم وزاغ، لأن إذا كان ما عنده حصانة يقول يا أخي أراهم يحتجون بالقرآن، يحتجون بالسنة، يحتجون بالآثار. ودخل رجل من أهل الأهواء على ابن سيرين، رجلين، فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومن عني أو لأقوم أنا. وفي رواية أنه قام من بيته، لأن هم يشعرون بالضعف وفي داخلهم ضعف الباطل، فهم اللي يحرجون الناس في بيوتهم وفي أماكنهم ويشعر بالنقص. فكان ابن سيرين قام يشد إزاره، شيخ كبير كان، فقالوا للحاضرين: استحوا على تخرجون الشيخ من بيته. فعند ذلك ما خرجوا إلا بالقوة، شياطين. وقال رجل ابن سيرين: إن فلان يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل لفلان لا يأتيني حتى لو كان سيسكت، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. وقال: كان ابن طاووس، عبد الله بن طاووس، جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه، وقال لابنه: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا، يعني أن القلب ضعيف. وقال محمد إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. هو يحدث عبد الرزاق، فقال: ألا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ فقلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وهذا الآن عند الناس العكس، الناس الآن يسمعون الجدال والحوارات وبرامج المحاورات، ومن غلب فهو دين، بعضهم يكون ألحن بحجته من بعض، فيقول: الدين ليس لمن غلب، إذا اتضح طريقك لا تسمع لا جدال ولا غير. وقال سلام بن أبي مطيع: إن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. فقال أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة، حتى النصف ما أسمع منه، ولا نصف كلمة. وقال: كان الطاووس جالسا هو طلق بن حبيب، فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ قال له طاووس: إن جلست قمنا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. قال: هو ذاك، اترك عنك الاستعطاف هذا، هو ذاك، ما عندنا لهذا، إن جلست قمنا. فانصرف الرجل. أهل الأهواء موجودين، لأن قديما كان الواحد يقرأ الآثار ويقول يظنها تاريخ، الإرجاء، القدر، الاعتزال، الأشعرية، الجهمية، الخوارج، كل أهل الآثار موجودين وزيادة، وازداد شرهم وعددهم. وقال سلام بن أبي مطيع: كنا جلوسا في المسجد الحرام ومعنا أيوب السختياني، فأقبل أبو حنيفة فلما رآه أيوب قال قوموا فتفرقوا لا يعرنا بجربه، يعني لا يعدينا بجربه، قال فقمنا فتفرقنا. هو مقبل سيجلس معهم وهو عراقي مثلهم، فلما رأى أيوب قال قوموا تفرقوا فإنهم جلس معنا أعدانا بجربه، لأنه كان من أهل أهواء. وقال أبو جعفر لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، والله عز وجل قال إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم. وقال عمرو بن ميمون إياكم وهذه الزعانف، يعني ما هي الزعانف؟ ها؟ أي أجنحة السمك هذه. فهم زعانف، هم زوائد، هم زوائد في المجتمع هؤلاء النشاز. فيقول إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة، فهم ليسوا مثل السمك، هم زعانف، إياكم وهم. وقال مجاهد يخوضون في آياتنا يكذبون بآياتنا. وقال عبد الله الرومي جاء رجل إلى أنس بن مالك وأنا عنده فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر، هذا المعتزلة، لأن أنس كان في البصرة، المعتزلة والعقلانيين الآن كلهم من هذا الجنس، يكذبون بالأشياء التي ما يرونها، يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. فقال أنس أولئك الكذابون، ليسوا يكذبون هم الكذابين، فلا تجالسهم. وقال عقيل بن طلحة كانت لطلحة صحبة، طلحة السلمي، فقال لي عقيل هل لقيت عمرو بن عبيد؟ فقلت لا. قال لا تلقه، لا تحرص على لقياه، فلست آمنه عليك. كان عمرو بن عبيد يرى رأي الاعتزال، فيقول لا تحاول أن تقابل أصلا، لأن عمرو بن عبيد يظهر العبادة والنسك. وقال محل دخلت على إبراهيم أنا والمغيرة ومعنا رجل آخر، فذكرنا له من قولهم، من قول أهل البدع اللي في الكوفة، وقال لا تكلموهم ولا تجالسوهم. وقال لا أعرفن إذا قمت من عندي فلا ترجعن إلي، إذا جاء رجل من أهل الهواء قال إذا قمت لا ترجع، لا أشوفك. ونبي إدريس الخولاني قال ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه، هذا إعلان أيضا لطلاب العلم أن فلان خرج عن السنة لا تجالسوه. وقال أبو إدريس الخولاني رأى رجل يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ في بطنه، ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فلما شعر الرجل بالإهانة وأنه اكتشف أمره خرج من دمشق إلى حمص. وهكذا هم سبحان الله العظيم، المكان اللي يشعرون فيه بالإنكار يخرجون منه ويخافون منه. الآن نحن جربنا مع جماعة التبليغ، إذا شموا بس في الحي أو في البلد إن فيه إنكار عليهم ما يقربون، ويذهبون إلى بلاد فيها ظلمات ما فيها لا علم ولا شيء، يجدون فرصتهم. أما إذا حتى المجلس إذا شموا إن في واحد يعرفهم وقد اكتشفهم يسكتون، ما في لا زيارة ولا خروج ولا شيء، تقهون ويمشون، لأن الله قد كتب الذلة على أهل الباطل، كتب الله الذلة عليهم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فهم متى ينتفشون؟ إذا خلي الجو لهم، ما وجدوا أحد من أهل العلم. هذا الرجل لما اكتشف أمر خرج من دمشق وذهب إلى حمص لوجود الخولاني رحمه الله. وقال سعيد بن جبير، يقول إسماعيل بن علية قال لي سعيد بن جبير وأنا لم أسأله ولا لم أذكر له شيء، لكن بدأني هو، وهذا يقول في الرواية الأخرى، وهذا من النصيحة، المسلم ينصح لأخي المسلم حتى لو لم يسأله ولم يذاكره. قال لا تجالس طلق فإنه مرجع، طلق بن حبيب، يعني كان عنده بداية الرجاء، فقال سعيد بن جبير لا تجالس طلق فإنه مرجع. هذا بداية النصيحة، ما أحد سأله، ما قال وش رأيك في طلق، هو ابتدأ خوفا على أخيه أن يدخل في قلبه هذه الشياطين. وقال الشعبي وقد سئل عن مسألة قال لا تجالس أصحاب القياس فتحل الحرام وتحرم الحلال، وهذا اللي وقعوا فيه، مدام الدين بالقياس تحل الحرام وتحرم الحلال. الدين إنما هو الوحي والآثار، لو كان الدين بالقياس كنا نمسح الخفين من أسفل، هي اللي تتعرض للأذى، لكن احنا نمسحها من الأعلى اللي ما يتعرض للأذى. فالدين ليس بالقياس، إنما هو الاتباع. وقال الزبرقان نهاني أبو وائل الشقيق بن سلمة أن أجالس أصحاب أرأيت أصحاب الكلام وشهوة الكلام ورأيت كذا وتشقيق الكلام، قال لا تجالس عليك، بس كل ما علمت شيء اعمل به، فإنك لو عملت ثقل عليك العلم، وإذا كنت ما تعمل خلاص يصبح عندك شهوة الكلام في كل مجلس، تشقق الكلام وتوسعه. احذر من أصحاب رأيت أرأيت، وكذلك ذكر بوجه آخر، وقال إبراهيم لا تجالس بني فلان فإنهم كذابون، وقال فروة بن يحيى كان يجالس عبد الكريم خصيفا فقدم عليهم سالم الأفطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم، قال وربما رأيته جالسا وحده ولا يجلس إليه أحد. سالم الأفطس مشهور من المرجئة، وفي قصة أن لما نشر شوف هنا الآن أهل جاء إلى بيئة فيها علماء فيقول رأيته جالسا وحده لا يجالس أحد، ماذا فعل؟ ذهب إلى الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات، العلم فيها أقل، وبدأ ينشر الإرجاء. وفي قصة ستأتي طويلة أن الشباب من أهل السنة لما حجوا مروا على كل علماء مكة والمدينة وسألوهم عن بدعة سالم الأفطس، وكلهم أجابوا برد بدعته، سألوا كل العلماء عطاء دخلوا عليه وعلى مجاهد وعلى، ويأتي الأثر بطوله. لكن المقصود أنه هنا في هذا البلد يقول ربما جلست رأيته جالسا وحده لا يجالسه أحد. وقال الأعمش كانوا لا يسألون الرجل بعد ثلاث، لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، يعني هم يتأكدون من ثلاث أشياء وبعدين ما يضرهم أن لا يسألوا عنه. ما هي الثلاث؟ ممشاه ومدخله وإلفه من الناس، من يصاحب من يمشي معه وطريقته. وقال الأوزاعي من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته، لأن لا يمكن أرواح جنود مجندة. وقال يحيى بن سعيد القطان، وهذا أمر مهم الآن، قال قدم علينا سفيان الثوري في البصرة فجعل ينظر إلى أمر الربيع، الربيع بن صبيح، وقدره عند الناس، الناس يعظمونه ويظهر السنة ويظهر العبادة. فقال سفيان الثوري أي شيء مذهب الربيع بن صبيح، يعني تعجب من قدره عند أهل البصرة، وهذا كوفي ما يعرف. قالوا كلهم أهل البصرة من أهل السنة، والله ما مذهبه إلا السنة. فقال سفيان من بطانته اللي دائم هو معهم ويحبهم؟ قالوا أهل قدر، قال هو قدري. قالوا ما سمعناه يتكلم، قال هو قدري. الأرواح جنود مجندة، ما ألفهم إلا أن أعجبه كلامه، مع أن الرجل في الظاهر يظهر السنة. قس هذا، شوف أي واحد ومن بطانته من الشيوخ ولا من الدعاة ولا من طلاب العلم، فإن أعرف أنه مع من يهواه قلبه ويهوى كلامه. وقال الشيخ فرحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوفق أو فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفها البصير والبيان. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم. فإذا كنت أنت من أهل السنة لا تتخذ بطانة من أهل البدع. قال لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقال بعض فقهاء المدينة إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة، إذا كانت القلوب تلاحمت بالقول تواصلت الأبدان. قال الشيخ وبهذا جاءت السنة، ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، وذكره بعدة روايات. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.